هذا القول يقال أول وذكر هذه الأقيسة التي ذكرها. نعم. وإذا اجتمع ذوي الفر ذو فرض وعصبة، بدأ بذي الفرض فأخذ فرضه وما بقي للعصبة لخبر ألحق الفرائض بأهلها. إذا وجدنا مات الميت وترك أصحاب فروض وعصبات، أو نبدأ بمن أول؟ أصحاب الفروض، نعطيهم حقوقها. فإذا أخذوا المال واستهلكوا التركة ولم يتركوا شيئا، فين يروح أصحاب العصبة؟ انتهى. لأنه صلى الله عليه وسلم يقول ألحقوا الفرائض بأهلها، أعطوها أصحابها أولا، فما أبقى فلأولى رجل ذكر من العصبات يعني. وإن بقي شيء يذهب إلى من؟ العصبات سبق أن ذكرنا، يبدأ بمن؟ الأقرب إلى الميت، الأقرب الأب ولا الإبن؟ الإبن وابن الإبن، ثم الأب ثم الجد، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الإخوة، الأخ الشقيق والأخ الأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب. واضح هذا؟ اقرأ المسألة. وإن استغرقت الفروض المال فلا شيء للعصبة، لأن العاصب يرث الفاضل ولا فاضل هنا، كزوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين أو لأب. المسألة هذه المسألة يسموها المشركة أو المشتركة، المشركة اسمها، زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين أو لأب. ماتت الزوج